صرخة رزان. ألا يوجد في هذا الكون أداة تدريب غير ابنتي كي تمارسوا عليها أخطاءكم؟ بهذه الكلمات أطلق والد رزان دموعه طهارا. ماما، بابا، أنا تعبانة وأبغى أنام. وبهذه الكلمات اختتمت رزان قصة عمرها القصير، واعتذرت للحياة ورفرفت بجناحيها إلى عالم الآخرة، تاركة خلفها أبوين عاجزين حتى عن الدمع، وسلسلة من الأخطاء الطبية التي لن تنتهي، ولوحة كبيرة علقت على جدار الزمن كتب عليها: بأي ذنب قتلت؟ طالت الرحلة ونلي من مكان ليا مكان، هجوتي فوق النجوم ولا تجي من دونها، وعقب ما سرجت الخيول الصفر وطلقت العنان اخنقتني كل عبرة بيحت مكنونها. والله إني كل ملمح صورة الطفلة رزان، أتهجى كل سر اللي حكته عيونها، كنها كانت تقول إن الزمن ما به أمان، وكنها كانت تغض عن القريب طعونها. والله إني كل ملمح صورة الطفلة رزان، أتهجى كل سر اللي حكته عيونها، كنها كانت تقول إن الزمن ما به أمان، وكنها كانت تغض عن القريب طعونها، كنها كانت تقول إن العشر صارت ثمان، في حياتنا ما عرفنا شكلها معلونها. كنها تسألني ليه الدم طفله يستهان، وكنها يوم سألتني عيشتني كونها، وكنت أردد بين نفسي آهي من غدر الزمان، ومن هو اللي لبس حلى الورد بيض كفونها، وكنت أردد بين نفسي آهي من غدر الزمان، ومن هو اللي لبس حلى الورد بيض كفونها. وقتل فيها البراءة والطفولة والحنان، ومن هو اللي للأمانة مؤتمن ويخونها، ومن هو اللي في مغيب الشمس وضياها مدار، ومن هو اللي زود الأحزان في محزونها. وصحيح الموت حق وغير رب العرش فان، بس نقدر نحفظ أرواح البشر ونصونها، ويا عسى ما مر درس ويرحمك ربي رزان، ويشفع بكل من على الفرق بكاتك عيونها.